تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة من أفراد فرقة التهنية ووفد العاملين القدماء للجمعية العامة للكوريين في الصين للاحتفال بعيد الشمس يوم 19 من هذا الشهر. ذكر مرسلوها أن الاحتفالات الأخيرة بعيد الشمس أظهرت بقوة على الملأ جبروت الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لجميع أفراد الجيش والشعب الملتفين بتراس حول القائد الأعلى المحترم، وكذلك كرامة كوريا الشمس التي تتقدم إلى الأمام كالعاصفة نحو الانتصار النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية بروح القوة الذاتية والتعزيز الذاتي. ثم نوهوا بأنهم تلقوا محبة المارشال المحترم وثقته الكبرى كمواد غذائية لحياتهم أثناء زيارتهم للوطن، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجمعية العامة التي أسسها وقادها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بمتانة كمنظمة جالية تدعم قيادة المارشال المحترم بإخلاص ووفاء. كما تمنوا صحة جيدة للمارشال المحترم كيم جونغ أون القائد الأعلى لأمتنا الأب العطوف للمغتربين الكوريين في الصين.